بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان دعاة الفكر الضال، حقيقتهم وأهدافهم وآثارهم على الأمة. ألقاها كل من فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفضيلة الشيخ محمد بن محمد عكور حفظهما الله تعالى يوم الثلاثاء 27 من شهر ذي الحجة عام 35 و400 للهجرة النبوية بجامع حسن منصور بمنطقة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى ولا رضوان إلا على الظالمين، ينفع بها الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين، وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، إننا باسم سعادة محافظ محافظة الحروة وباسم مركز الدعوة في قطاع الحروة وباسم أهالي محافظة الحروة نرحب بضيفين كريمين من أهل العلم والفضل والتقى، نحسبهما كذلك ولا نزكي على الله أحدا. قدما علينا معلمين ناصحين موجهين للخير ناشرين للفضيلة، ألا وهما فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي مدير المكتب التعاوني بصامطة حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور الداعية بفرع الوزارة بجازان حفظه الله. جاء إلينا ليتحفانا بندوة عظيمة ومهمة في غاية الأهمية، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه دعاة الفكر الضال الذين يعادون الحق وأهله ويتربصون ببلادنا الغالية الدوائر ويكيدون لنا المكائد حسدا من عند أنفسهم واتباعا للهوى، كما قال القائل: أسرى العناد وإلا فالهوى علم، جل الضلال هوى لا ضعف إدراكي. وأحسن من ذلك قول الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فكم يجهد دعاة الفكر الضال أيا كانت مسمياتهم في إبعاد أبناء هذا الوطن الشامخ زاده الله شموخا واستقرارا ورخاء وازدهارا. نعم، كم يفعلون من أفاعيل ويدبرون من مؤامرات في سبيل إبعاد أبناء المملكة العربية السعودية عن منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الذي نشأوا عليه في مدارسهم ومساجدهم وبيوتهم وأنديتهم. وكم يبثون أولئك الدعاة المجرمون من الأفكار الهدامة، وكم يؤلبون وكم يحرضون على الإرهاب والتكفير والتفجير وإشاعة الفوضى بالثورات والمظاهرات التي تسلب الأمن وتحل الدمار والقتل والنهب وضياع الحقوق ليفسدوا في الأرض، والله لا يحب الفساد. لا أطيل عليكم وأترككم مع مشايخنا الفضلاء ليبين لنا حقيقة دعاة الفكر الضال وأثرهم على الفرد والمجتمع وسبل الوقاية منهم. ونبدأ مع فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور ليبين لنا حقيقة دعاة الفكر الضال وأهدافهم، وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر الله جل وعلا، ثم نشكر القائمين على الدعوة في مركز محافظة الحرث. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم التوفيق والسداد، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه نفع البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحديث معكم أحبتي في الله كما سمعنا في موضوع من الأهمية بمكان، ذلكم هو موضوع دعاة الفكر الضال، حقيقتهم وأهدافهم وأثرهم على الفرد والمجتمع وسبل الوقاية من شرهم. وقبل أن نبدأ في طرح ما ييسر الله لنا في هذا الموضوع، أستأذن الشيخ أبا زيد في أن أستأثر بعض الشيء بالوقت والموضوع، فليعفني إن كان في ذلك يعني هضم لبعض حقه، فأقول وبالله التوفيق. أما بعد، فإن دعاة الفكر الضال حقيقتهم أنهم يسيرون على نهج الخوارج الذين ظهر رأسهم وحامل فكرهم في عهد الخلفاء الراشدين، بل كان قبلهم ذو الخويصرة الذي عاش في عصر النبوة، وكان الأجدر به أن يحظى بفضل الصحبة وأن يكون من الأوائل إلى الجنة، لا أن يكون قائدا للمتأخرين عن الفضل والخير. هؤلاء رأس فكرهم وحمل ما هم عليه من الشر عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي تولى كبره وعاث في الأرض فسادا في بداية هذا الأمر الخطير. كان في عهد الخلفاء الراشدين، فحمل راية التشغيب على أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحريض من اقتنع بفكره وتبنى منهجه في الدعوة إلى الخروج على ولاة أمر المسلمين، فاستباحوا بذلك سفك الدماء الزكية، دماء الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن وقف في طريقهم أو خطأ فكرهم فإنهم يقتلونه كائنا من كان، لأنهم لا يحبون من يصحح لهم الطريق. وامتدت هذه السيرة المظلمة لهؤلاء الماركين على الدين وأهله، يتوارثون هذه التركة الخبيثة وينتمون إليها ويعتزون بها، فما أحراهم بقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآية ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وما أجدرهم بقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وعليهم يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. لقد كان من سماتهم الجرأة على سفك الدماء لما انحاز جماعتهم إلى النهروان وأمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي. وفي طريقهم إلى النهروان رأوا رجلا يهرب منهم قد علق في عنقه مصحفا فأحاطوا به وقالوا له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا حدثنا حديثا سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي فمن استطاع أن يكون مقتولا فلا يكونن قاتلا. قالوا فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. تقول في عثمان وعلي؟ فأثنى عليهما خيرا. قالوا فما تقول في التحكيم؟ يعني التحكيم الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. قال أقول إن عليا أعلم بكتاب الله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. قالوا إنك لست تتبع الهدى. انظروا كيف كان الموقف مع هذه البيانات العظيمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة الحق في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأن علي رضي الله تعالى عنه أعلم بهم بكتاب الله عز وجل وأتقاهم لله منهم. ردوا عليه بقولهم لست تتبع الهدى، إنما تتبع الرجال على أسمائهم. ثم قالوا له إن هذا الذي في عنقك أي المصحف ليأمرنا بقتلك. قال رحمه الله ما أحيا القرآن فأحيوه وما أماته فأميتوه. فقربوه إلى شاطئ النهر وذبحه رجل منهم يقال له مسمع ابن كدلي. وقال بعضهم لبعض احفظوا ذمة نبيكم. في أي شيء بعد هذا التصرف؟ في أي شيء يعني يحفظوا ذمة نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ ثم دخلوا بيت عبد الله ابن خباب فقتلوا ولده وبقروا بطن أم ولده. فلما وصلوا النهروان وعسكروا بها ووصل خبرهم إلى علي رضي الله عنه فسار إليهم في 4000 من أصحابه وبين يديه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ينشد ويقول نسير إذا ما كاع قوم وبلدوا برايات صدق كالنسور الخوارق إلى شر قوم من شراة تحزبوا وعادوا إله الناس رب المشارق طغاة عماة مارقين عن الهدى وكل يرى في قوله غير صادق. فلما قرب علي رضي الله تعالى منه أرسل إليهم أن أرسلوا إلي قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا كلنا قتل، ولئن ظفرنا بك قتلناك. فتهيأ رضي الله تعالى عنه لقتالهم، وقبل بدء القتال سألهم ماذا تنقمون علي، يعني ما هو العيب الذي رأيتموه فيه. فقالوا أبحت لنا من خصومنا يوم الجمل المال، ومنعتنا الذرية. فقال أما المال فلما أصابوا من بيت مال البصرة قبل قدومي عليهم، وأما النساء والذرية فلم يقاتلونا، وكان لهم حكم الإسلام بحكم دار الإسلام. ثم لو أبحت لكم النساء أيكم يأخذ عائشة في سهمه، يعني أم المؤمنين؟ فخجل القوم. ثم كلما ذكروا له شبهة من شبههم الباطلة دحضها رضي الله عنه بالحجة البالغة، معتمدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أثر بيانه رضي الله عنه، فقال أكثرهم صدق الله، وأعلن معظمهم التوبة، وانحاز إليه منهم 8000 مقاتل، وأصر منهم 4000 مقاتل على القتال بقيادة عبد الله بن وهب الراشبي، ومساعده حرقوص ابن زهير البجلي ذا الثدية قبحه الله. وطلب علي رضي الله عنه من التائبين أن يكونوا على منأى من الحرب بينه وبين هؤلاء حتى يفصل الله بينهم. ثم نشب القتال بين الفريقين، وكانت الدائرة على الخوارج، فلم ينجو منهم غير 9، وقتل الباقون. ولو نظرنا إلى خوارج اليوم لرأينا من التوافق والتطابق بينهم وبين أسلافهم، فهؤلاء زادوا على أولئك أنهم يقتلون أنفسهم، فكانوا أحمق من أولئك. وأما أهداف خوارج زماننا فمن أبرزها التطاول إلى كراسي الحكم وتولي أزمة الأمور، ومن أهدافهم تشويه صورة الإسلام في نظر أعدائه، لأنهم إذا رأوا وسمعوا هؤلاء الجزارين وهم يستنطقون أسيرهم بشهادتين ثم بعد ذلك يذبحونه ويزعمون أنهم مجاهدون في سبيل الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عندما قتل رجلا بعد نطقه بالشهادتين، فجعل يكرر عليه أقتلته بعدما قالها؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم. وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء الخوارج: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لغضبة أو يدعو إلى غضبة أو ينصر غضبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، أخرجه البخاري. فيا ترى ما الذي سوغ لهم هذا التصرف الهمجي الذي لا يستند إلى دين أو عقل أو إنسانية؟ لقد أعمى أبصارهم وبصائرهم حب الرياسة والوصول إلى سدة الحكم، فاستباحوا في سبيل ذلك كل مبرر يوصلهم إلى مطامعهم السرابية، فراحوا يكفرون الحكام والمحكومين والعلماء إلا من كان مؤيدا لهم ومبررا أعمالهم الوحشية. وأما من خالفهم فإنهم يتفننون في تعذيبه، فيقتلون ويعذبون ويروعون ليرعبوا الناس ويخيفوهم لينصاعوا إلى القبول بهم قادة وحكاما لهم. ولو كانوا غير مرضيين ومهما تنوعت مسمياتهم الحركية فإنهم يلتقون في غاية واحدة، وهي القضاء على كل شيء اسمه إسلام وإيمان أو جماعة السلف. هذه أهدافهم وهذه غاياتهم، والله غالب على أمره، فلا يستغرب ما ارتكبوا في سبيل تحقيق مخططاتهم من تكفير أو غيره، في حين أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير. وليس ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على تكفيره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبه والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة، أي على التكفير. وإذا كانت الحدود تدرأ بشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بشبهات. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به لمانع يمنع من كفره وهو خفاء حكمه. هذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرهما مما ترتب على الردة، فكيف يسوغ لمسلم أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ وإذا كان هذا في ولاة الأمور، وإذا كان هذا أثره في عامة الناس، فهو في ولاة الأمور أشد لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابذتهم، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأفاد قوله إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة، ومعظم أخبار القوم اليوم الظن والإشاعة، وعليه يبنون ما يبنون من الأمور التي لا تحمد عقباه. وأفاد قوله بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس بصريح وليس بظاهر، بل لا بد أن يكون الكفر كفرا صريحا لا شك فيه ولا شبهة. وأفاد قوله فيه عندكم فيه من الله برهان أنه لا بد من دليل صحيح صريح، بحيث يكون صحيحا صحيح الثبوت صريح الدلالة. وأفاد قوله من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: وبالجملة فيجب على من نصح لنفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين، وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها. وقال ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله ثم رسوله، الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. وقد صدر عن هيئة كبار العلماء في هذا الصدد قرار يقضي بتحريم الإرهاب وقادته ويدعو إلى الوقوف ضده، ويجدر بنا أن نستفيد منه في هذا الموضوع. فقد صدر عن هيئة كبار العلماء أن الإرهاب يعد جريمة نكراء، يعد جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله، ومرتكبه مستحق للعقوبة الزاجرة الرادعة عملا بنصوص الشريعة الإسلامية ومقتضيات حفظ سلطانها وتحريم الخروج على ولي الأمر. حيث نظرت هيئة كبار العلماء في دورتها الثمانين المنعقدة بمدينة الرياض بتأريخها ما سبق أن صدر عنها من قرارات وبيانات عن خطر الإرهاب والتحذير منه وتجريم وسائله وتمويله، ومنها القرار ذي الرقم والتأريخ، والذي وصفت فيه الإرهاب باعتباره جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور، ونسف الطائرات أو خطفها، والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز ونحو ذلك من أعمال الإفساد المحرمة من أعمال الإفساد المحرمة شرعا. والإرهاب بهذا التوصيف على النقيض من مقاصد هذا الدين العظيم الذي جاء رحمة للعالمين ولما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل، حيث جاءت شريعته بعمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها. وكانت سماحة هذا الدين العظيم التي هي ضد الإرهاب بتجاوزاته وعدوانه من أبرز أوصاف الشريعة الإسلامية وأكبر مقاصدها، كما قال عز من قائل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعلى ضوء هذه المقاصد العظيمة للشريعة الإسلامية تتجلى عظمة هذا الدين وكماله، وأن التطرف والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليس من الإسلام في شيء، كما استعرضت الهيئة كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الموجهة إلى الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وما تضمنته من تحذير وإنذار تجاه ما يواجه العالم أجمع من خطر الإرهاب الذي اتخذ ذريعة لتشويه صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته. وما نبه عليه حفظه الله من أن للإرهاب أشكالا مختلفة، سواء ما كان منها من جماعات أو منظمات أو دول، وهو الأخطر بإمكانياتها ونواياها ومكائدها. وقد أخذ أيده الله على المجتمع الدولي صمته وحمله مسؤوليته تجاه ما حدث لأهل فلسطين من نكاية العدو وغطرسته، محذرا من نتائج ذلك، وأن من يصمتون عن جرائم الإرهاب سيكونون أول ضحاياه في المستقبل القريب. هذا وإن الإرهاب يعرض مصالح الأمة لأعظم الأخطار، ومن زعم أنه من الجهاد فهو جاهل ضال، فليس من الجهاد في سبيل الله في شيء، والإسلام بريء من هذا الفكر الضال المنحرف بما جره على بعض البلدان من سفك للدماء وتدمير وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة، وهو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة، كما في عموم قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وبالنظر إلى أعمال الإرهاب الصادرة عن بعض الجماعات مثل داعش والقاعدة وما يسمى بعصائب أهل الحق وحزب الله والحوثيين، أو جرائم الإرهاب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، أو الأعمال المجرمة التي تمارسها بعض الفرق والجماعات المنتسبة إلى الإسلام، فكلها محرمة ومجرمة لما فيها من هتك للحرمات المعلومة بالضرورة، هتك لحرمة النفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمة الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسلمين والمقيمين بينهم، فويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به. أسأل الله أن يكشف ستره وأن يفضح أمره، وعلى ضوء ما سبق فإن هيئة كبار العلماء تقرر ما يلي: أولا، أن الإرهاب الموصوف أعلاه جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة عملا بنصوص الشريعة الإسلامية ومقتضيات حفظ سلطانها وتحريم الخروج على ولي الأمر، لقول النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لغضبه أو يدعو إلى غضبة أو ينصر غضبه فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. فعلى شباب الإسلام التبصر في الأمور وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد، وليس في حقيقتها من الدين، وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين. وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبات من يقوم بهذه الأعمال ووجوب ردعه والزجر عن ارتكاب مثل عمله، ومرد الحكم في ذلك إلى القضاء. ثانيا، بناء على ما سبق، فإن هيئة كبار العلماء تؤيد ما تقوم به الدولة أعزها الله بالإسلام. من يتتبع أو من ينتسب لفئات الإرهاب والإجرام والكشف عنه كداعش والقاعدة والحوثيين وما يسمى بحزب الله، أو ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية لوقاية البلاد والعباد شرهم ولدرء الفتنة وحماية بيضتهم، ويجب على الجميع أن يتعاونوا على القضاء على هذا الأمر الخطير، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به في قول عز من قائل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وتحذر الهيئة من التستر على هؤلاء أو إيوائهم، فإن هذا من كبائر الذنوب، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث في هذا الحديث هو من يأتي بفساد في الأرض، فإذا كان هذا الوعيد الشديد في من آواهم فكيف بمن أعانهم أو أيد فعلهم. ثالثا، تهيب الهيئة بأهل العلم أن يقوموا بواجبهم ويكثفوا إرشاد الناس في هذا الشأن، في هذا الشأن الخطير، يتبين بذلك الحق. رابعا، تستنكر الهيئة ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوغ هذا الإجرام وتشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها، فلا يجوز بحال من الأحوال تسويغ جرائم الإرهاب تجب تحت أي ذريعة. وقد حذر الله جل وعلا من شأن الفتوى بغير علم، وحذر عباده منها، وبين أنها من أمر الشيطان، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم. ومن صدر منه مثل هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ الإرهاب بأي وسيلة كانت، فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء ليجري نحوه ما يقتضيه الشرع نصحا للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين، وعلى من آتاه الله العلم التحذير من الأقاويل الباطلة وبيان فسادها وكشف زورها. ولا يخفى أن هذا من أهم الواجبات، وهو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويعظم خطر الفتاوى إذا كان المقصود بها زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل، لأن ذلك استهداف للأغرار من الشباب، ومن لا علم عنده بحقيقة هذه الفتاوى والتدليس عليهم بحججها الواهية والتمويه على عقولهم بمقاصدها الباطلة. خامسا، على ولي الأمر منع الذين يتجرؤون على الدين والعلماء ويزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه ويربطون ما وقع بالتدين والمؤسسات الدينية، وإن هيئة كبار العلماء لتستنكر ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية أو بمؤلفات أهل العلم المعتبرة، كما تستنكر توظيف هذه الأحداث للنيل من ثوابت هذه الدولة المباركة القائمة على عقيدة السلف الصالح. سادسا، بيان دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع، وأوجب الله ذلك في كتابه وحرم التفرق والتحزب. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء. فبرأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وحزبوه وكانوا شيعا، وهذا يدل على تحريم التفرق وأنه من كبائر الذنوب. وقد علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة وطاعة من تولى إمامة المسلمين في طاعة الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وقد سار على هذا سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم في وجوب السمع والطاعة واجتماع الكلمة. لذلك تؤكد هيئة كبار العلماء تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة، وأن ذلك خروج عن موجب البيعة لولي الأمر، وتحذر صاحبه من مغبة فعله ووقوعه فيما لا تحمد عقباه. وعلى الدولة أن تتعقب المحرضين على الخروج إلى مواطن الصراع والفتنة، فهم دعاة ضلالة وفرقة وتحريض على معصية ولاة الأمر والخروج عليهم، وذلك من أعظم المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي هذا تحذير لدعاة الضلالة والفرقة والفتنة، وتحذير لمن سار في ركابهم عن التمادي في الغي المغرض والمعرض لعذاب الدنيا والآخرة. وهيئة كبار العلماء وهي تصدر هذا البيان توصي الجميع بالتمسك بهذا الدين القويم والسير فيها على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة ووفق فهم سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، ووجوب تربية النشء والشباب على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم حتى يسلموا بتوفيق الله من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفرقة، حتى ينفع الله بهم أمة الإسلام ويكونوا حملة علم وورثة للأنبياء وأهل خير وصلاح وإصلاح. وفق الله لما يحب ويرضى. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ ولاة أمرها وعلمائها وطلاب العلم من البنين والبنات، وأن يجعل في ولاة أمر أسر المسلمين الخير والبركة، ويكون فيهم الحس، وأن يكون فيهم الحراسة لهذا الأمن الذي هو حق للجميع. نسأل الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين للقيام بما أنيط به من المسؤولية. وإن كان قد أطلت عليكم فالمعذرة منكم ومن الشيخ محمد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفائدة مما قلنا وما سمعنا، ونستكمل ما بقي معنا من الوقت ونستمع للشيخ محمد وفقه الله لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله خيرا الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، حيث بين لنا حقيقة دعاة الفكر الضال، وبين أبرز أهدافهم التي يسعون إليها، ألا وهم الخوارج الجدد. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. والآن مع المحور الثاني من الندوة، وهو أثر دعاة الفكر الضال على الفرد والمجتمع وسبل الوقاية منهم. يحدثنا عن ذلك الشيخ محمد بن زيد حفظه الله، فليتقدم مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكتب هذا المجلس ليكون من مجالس الخير والصلاح والفضيلة والبر. والحمد لله أننا سمعنا من فضيلة شيخنا محمد وفقه الله وزاده من فضله، سمعنا ما يكفي في هذا الموضوع من بيان حقيقة هؤلاء أصحاب الفكر المنحرف من قديم وحديث. وهذا البيان من الشيخ ومن غيره من المشايخ الذين يتحدثون في هذه الفتن وأضرارها وسبل الوقاية منها أمر مهم، كما ذكر المقدم فضيلة الشيخ علي وفقه الله. نعم، لا بد من البيان والتوضيح ليكون الإنسان على بصيرة، ليحذر الشر والفتنة، كما قال حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فلا بد من البيان والتوضيح للخير حتى يتبعه الناس ويعملوا به، ولا بد من البيان والتوضيح والتحذير من الشر حتى لا يقع الناس فيه وتقوم الحجة على الناس. ولذا يجب علينا جميعا كطلاب علم وخطباء وأئمة مساجد ودعاة إلى الله عز وجل أن يبذل كل منا ما يستطيع ويقدر عليه من البيان والتوضيح حتى تبرأ الذمة وتقوم الحجة، ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية التي أعزها الله عز وجل بدين الإسلام، تدعو إليه وتقيم شعائره وتدافع عنه وترعى مصالح المسلمين وترعى مصالح العباد والبلاد، ولله الحمد بقادتها الفضلاء والحكام المصلحين وفقهم الله وزادهم من فضله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. أسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يرزقه أعوانا صالحة. نعم أيها الإخوة، في بلد مبارك فيه مثل هذه المجالس تقام، حلقات العلم، والناس يجلسون ويسمعون من الدلالة على الخير ومن التحذير من الشر، وهذا من أعظم النعم علينا، فنحمد الله عز وجل أننا في هذا المجلس، ونحمد الله أن هذه المجالس ليست مقصورة في هذا المكان فقط، بل هي ولله الحمد في أماكن متعددة في مدن وفي قرى. ومن العلماء ولله الحمد من يبين، والدولة وفقها الله تشد من أزره وتقف معهم وتفتح لهم المجال وتشجعهم من أجل مصلحة هذا الإنسان، من أجل أن يكون الإنسان على بصيرة في دينه، وهذا والله واجبنا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء هذا الواجب وعلى القيام ببعضه، إنه تعالى أكرم مسؤول. أيها الإخوة، قبل الحديث عما طلب منا، أحب أن أبين، وهذا قد تعرض له فضيلة شيخنا حفظه الله، لكن من باب التأكيد، وهو أن الفتن والابتلاءات لا بد وأن تحصل في هذه الحياة، لا يخلو منها زمن، ولا أدل على ذلك من أنها وجدت في القرون المفضلة، بل وجدت في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وسمعتم ما جرى منذ الخويصرة وغيره، وكذلك في عهد الصحابة وفي عهد الصحابة التابعين لهم بإحسان وفي القرون المفضلة وهكذا. وكلما تأخر الزمن كلما كثرت الفتن، فما يأتي زمن إلا وهو أشد خطرا من الذي قبله. فالفتن لا بد أن تكون حكمة من الله، والله عز وجل الحكيم في عباده، كما وصف نفسه وسمى نفسه العليم الحكيم، يوجد ربنا تبارك وتعالى الفتن والابتلاءات من أجل أن يتبين المؤمن الصادق في إيمانه، فيرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبين المنافق الكاذب في إيمانه. نسأل الله لنا ولكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الإخوة، من الابتلاءات والامتحانات ومن الفتن ما سمعتم من حقيقتهم ومن أساليبهم، فينبغي علينا أن نأخذ العظة والعبرة، وأن نتعلم العلم الشرعي الذي هو الحصن الحصين لهذا الإنسان المسلم من هذه الفتن، حتى يقدم على ربه بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا سليمة. أيها الإخوة، دين الإسلام أعظم النعم علينا ولله الحمد، جاء بالتآلف والمحبة والرحمة، جاء بالأخوة الإيمانية، جاء بالأمن والأمان، جاء بعدم أذية المؤمنين وعدم التنقص. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم الحقوق التي أوجبها الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلم على المسلم حقوق، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام ومن إجابة الدعوة من تشميت العاطس إلى آخر الحديث الذي قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كثيرة هي النصوص التي تدل على سماحة الإسلام وعلى يسر الإسلام وعلى وسطية الإسلام وعلى أنه يدعو إلى التآلف والمحبة ويدعو إلى إبعاد الشرور عن المجتمعات وعن الأسر وعن الأمة، حتى تعيش الأمة مطمئنة مرتاحة الأنفس فتعبد ربها على أحسن حال. نعم أيها الإخوة، إذا فقد الأمن تعكرت حياة الناس وأصبح الناس في فوضى ولا يستطيعون أن يقيموا هذا الدين كما ينبغي. ممكن أن يكون الإنسان جائعا أو يكون عنده نقص من الأمور الأخرى، فلا تؤثر مثل ما يؤثر فقد الأمن وعدم الاستقرار. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد، في بلد الأمن والاستقرار بفضل الله عز وجل، ثم بقيام ولاة الأمر بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة الحدود ورعاية مصالح الناس ورفع المجرمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. نحن نسمع ونرى ونشاهد العالم من حولنا ماذا يجري فيه من القتل والتشريد وإشاعة الفوضى والخراب والدمار وتعطل الأحكام الشرعية والحدود إلى غير ذلك من الآثار السيئة، بسبب ماذا؟ بسبب الفتن التي جرها هؤلاء الخوارج الذين أتوا باسم الإسلام وللأسف، ويتحدثون باسم الدعوة إلى الإسلام وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا والله هو عين فعل الخوارج الذين خرجوا في أولئك في تلك القرون المفضلة، وقد ذمهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وذكر من صفاتهم أنهم كلاب النار وأنهم شرار الخلق وأنهم يأتون بأفعال في المسلمين ما لا يأتون بها في غيرهم من الكفار من اليهود والنصارى. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرهم وفتنتهم. أيها الإخوة، نحن مطالبون أن نعبد الله عز وجل في هذه الحياة، هذا هو الأمر المهم. نعبد الله عز وجل في هذه الحياة على بصيرة، نوحد ربنا التوحيد الخالص الذي أمر الله عز وجل به جميع الأمم، ومن جملة الأمم هذه الأمة التي جاء نبيها الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد. فلا بد أن نحقق عبادة ربنا على مقتضى كتاب الله وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رحمهم الله. توحيد الله، إقامة الصلوات، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ذكر الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القيام بحقوق العباد وولاة الأمر وغيرهم، كل ذلك يجب أن ندرس هذه الأمور وأن نتعلمها كما طلب الله منا وطلب منها منا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا واجبنا، هذا أهم شيء، وإن نحن فعلنا ذلك استنارت لنا الطريق ووضحت لنا المحجة. ونحمد الله عز وجل أن كتاب الله بيننا موجود، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وأهل العلم والمعرفة موجودون في كل مكان، فما على الإنسان إلا أن يجتهد ويسعى جاهدا حتى يتعلم دين الله فيعبد الله عز وجل في هذه الحياة على بصيرة كما على مراد الله ومراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أذكر به نفسي أولا ثم أذكر به إخواني، ويجب على كل من سمع أن ينقل هذا. أنتم تعتبرون دعاة، كل من تحمل شيئا من العلم واستطاع أن يوصله إلى أولاده إلى زملائه إلى إخوانه فليفعل ذلك، فالدال على الخير كفاعله كما ثبت في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، يجب علينا أن نتناصح ونتعاون، حتى ولو جلس أمامي 2 أو 3 أجلس معهم وأدرس معهم وأوجههم. رب إنسان يكون أفقه منك أيها المتكلم، فينقل هذه المقولة أو هذه الآية أو هذا الحديث ينقله إلى أناس يحتاجون إلى ذلك، وهكذا يحصل الخير بذلك، ويحصل الدعوة، تحصل الدعوة إلى الله عز وجل. فلا يستقل الإنسان من المعروف شيئا، ولو في كلمة يسيرة تقولها في مجلس من المجالس، في فصل من الفصول، في مسجد من المساجد، في حلقة من الحلقات، تبين ما أمرك الله عز وجل به وما أمرك به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أحببت أن أذكر به نفسي كما قلت، وأذكر به إخواني، ولا يخفى عليكم، ولكن التذكير أمر مطلوب. ثانيا، الآثار السيئة لهذا الفكر المنحرف وتلك الجماعات المتعددة المتنوعة التي كثرت أسماؤها، ولكنها تلتقي في شيء واحد، تلتقي في أنها تدعو إلى الجهل وعدم العلم. وهذا والله أكبر أثر سيء على الأمة من وجود الجماعات إذا وجدت في مجتمع من المجتمع. نعم، وانظر وشاهد وأنت صاحب عقل، والحمد لله الآن وسائل الاتصال منتشرة وفي متناول اليد، ما تجد جماعة منحرفة صاحبة فكر منحرف تدعو إلى العلم الشرعي. والذي لا يدعو إلى العلم الشرعي مؤدى قوله ماذا وفعله؟ أنه يدعو إلى الجهل، وكل من يدعو إلى الجهل يدعو إلى ظلمات بعضها فوق بعض. نحن ولله الحمد منهج السلف الصالح الذي تتبناه هذه الدولة ولله الحمد، وتدعو إليه وتشد من أجره وأجر دعاته، يدعون إلى العلم النافع. فلندعو جميعا أولادنا من بنين وبنات، وإخواننا وجماعات المسجد، وكل من استطعنا ندعوه إلى تعلم العلم الشرعي الذي هو المستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لفهم السلف الصالح. نعم، تدعو إلى ذلك وتحث الناس على ارتياد حلقات العلم. يخرج الأب ويقول لأبنائه، يخرج المعلم ويأتي إلى فصله من الفصول ويحث طلابه على ارتياد حلقات العلم وعلى الجلوس إلى العلماء، يرقبهم في العلم ويذكر لهم فضائله، وكيف كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه ويحثهم على العلم ومدارسة العلم. كان أحدهم يأتي يقطع البراري والقفار على رجليه رضي الله عنهم، ويدخل على مجلس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول له علمني مما علمك الله. علموا علما يقينيا أن دين الله لا يقبل إلا إذا كان موافقا لشريعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن ندعو كلنا، ندعو إلى العلم الشرعي ونؤصله في أنفسنا أولا، ثم نعلم أولادنا وإخواننا بقدر ما يستطيع الإنسان. فوالله هذا من أعظم المهمات، حتى أننا نعرف أن أولئك الجماعات المنحرفة التي تعتمد على فكرها المنحرف، أصل الإرهاب الحسي أصله فكر منحرف. كل فكر، كل إرهاب حسي يحصل من قتل وتدمير ومظاهرات وغير ذلك من الأمور، أمور الفوضى، كل بسبب الفكر المنحرف. والعلم الشرعي لا يدعو إلى فكر منحرف، بل يدعو إلى الاستقامة والثبات على دين الله، وعلى التأني، وعلى الوسطية، وعلى الاعتدال، وعلى التآلف، وكل شيء في موضعه. هذا أعظم الآثار السيئة التي تدعو إليها الجماعات المنحرفة، ومنها ما سمعتم من القاعدة وداعش والإخوانية والتبليغية كلهم يلتقون في ماذا؟ في الدعوة إلى الجهل. أمر ثاني يدعون إليه ويلتقون عليه أيضا الخروج على الأئمة. ما في جماعة من الجماعات تدعو إلى السمع والطاعة، لا إخوانية ولا تبليغية ولا قاعدة ولا داعش ولا غيرها من الأحزاب المنحرفة تدعو إلى السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. وأنت اقرأ واسمع تجد أن هذا شيء مشترك بين هذه الجماعات المنحرفة. فينبغي علينا أن نحذر هذا الفكر المنحرف وهو الخروج على الأئمة. وقد سمعتم ما نقله فضيلة شيخنا عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، كيف بيّنوا وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين حتى ولو كان جائرا حتى ولو كان ظالما. أريد أن أسمعكم نصين إضافة إلى ما ذكره الشيخ. قال: جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا أو خرج في جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. انظر، يريد الحث على ماذا؟ على السمع والطاعة. أو قعد في بيته فسلم منه الناس، إذا لم يستطع يجلس في ماذا؟ في بيته حتى يسلم منه الناس. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا، من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. رواه الإمام أحمد والبيهقي وحسنه الألباني رحمهم الله. انظر إلى هذه النصوص، هكذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. غير هذه النصوص كثير من الأئمة الكبار من أئمة السلف من قديم وحديث، وعلى رأسهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه. يقول هنا: سئل الشيخ بن باز رحمه الله عمن يمتنع من الدعاء لولي الأمر. بعض الأئمة والخطباء لا يدعو لولاة الأمر، ربما يقول هذا مجاملة، ما عرف النصوص التي تدل على السمع والطاعة وعلى أهمية وجود ولاة الأمر وعلى أهمية الدعاء لهم. يقول رحمه الله: فقال: هذا من جهله. هذا الإمام يقول: هذا من جهله وعدم بصيرته. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، وهو من النصيحة لله والعباد رحمة الله عليه. هذا نموذج من نماذج أئمة السلف رحمهم الله. وكذلك اليوم ولله الحمد يوجد من أئمة السلف من يدعو لولاة الأمر، وهم بذلك مستندون على نصوص من الكتاب والسنة، لم يأتوا بشيء من عندهم، لم يأتوا بشيء مجاملة أو مداهنة، لا والله وحاشاهم، إنما يريدون إحقاق الحق وإبطال الباطل. فينبغي علينا أن نهتم بهذه الأمور. هذا من الآثار. ثالثا من الآثار السيئة تشويه صورة الإسلام المشركة، وهذا تلمسونه. صورة الإسلام ومحاسنه العظيمة لا تخفى. الناظر لدين الإسلام وشعائر الإسلام وعبادات الإسلام يجد أن كلها فضائل وكلها ميزات الحسان تدعو إلى الفضيلة وتحذر من الرذيلة، تدعو إلى ما هو سبب لسعادة العبد في الدنيا وفي الدار الآخرة، تدعو ليكون مطمئن النفس، منشرح الصدر، سعيدا مع أهله ومع مجتمعه ومع الأمة كلها. بسبب ماذا؟ بسبب اتباع هذا الدين العظيم القويم الذي جاء به نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الجماعات المنحرفة، أصحاب الأفكار المنحرفة، ومنهم من ذكرنا، شوهوا هذه الصورة المشركة. ولذلك تسمعون الآن في الغرب وفي الشرق من أعداء الأمة استغلوا هذا الأمر، واستغلوا ما فعله أولئك الخوارج والمارقون من العبث بأمن الناس ومن الفتن التي أحدثوها، فصوروا الإسلام بأنه ماذا؟ دين القتل ودين الإرهاب. يقولون إذا كان هذا هو الإسلام بهذا الشكل لا ندخل فيه. بسبب ماذا؟ بسبب تصرفات أولئك السفهاء الذين خالفوا تعاليم الإسلام التي جاء بها رسول الإسلام، والتي أتى بها كتاب الله، وأتت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر لكم بعض الأمور التي أحدثها أولئك المارقون، أولئك الخوارج، المظاهرات، هل هي في الإسلام؟ أذكر لكم أمثلة من ما أحدثه أصحاب الفكر المنحرف على تنوع أفكارهم وجماعاتهم. المظاهرات التي أحدثوها من رجال ونساء وتكون فيها الفوضى ولا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، ولم تكن من فعل السلف الصالح رحمهم الله، بل أحدثها أولئك المبتدعة وقالوا أنها سبيل من سبل الدعوة إلى الله، وحاشا والله أن تكون سبيلا من سبل الدعوة الصحيحة. الاغتيالات والتفجيرات والعمليات الانتحارية، هذه أيضا مما شوهوا بها صورة الإسلام المشركة. سفك الدماء بغير حق، ظلم الناس وأذيتهم، زعزعة الأمن، انتشار الفوضى، تعطيل الأحكام الشرعية، الفتح لباب الجرائم، كل من عنده يسعى بالفساد في الأرض، تمزيق وحدة الأمة، تكالب الأعداء عليها، تكفير المسلمين، وهكذا غير ذلك كثير. هذه أمثلة لبعض ما أحدثه أولئك المنحرفون من أصحاب الفكر المنحرف والجماعات المتحزبة التي خرجت عن منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي بيان الحق للناس. من الآثار السيئة الاستخفاف بحق ولاة أمور المسلمين من علماء وحكام، يتنقصون ولاة الأمر في المجالس، يثيرون الناس ويؤلبون الناس، يشهرون بالأخطاء إذا حصل خطأ أو أي أمر من الأمور، فإنهم يشهرون بذلك ويقومون به على المنابر وفي الصحف وفي مواقع التواصل. من أجل ماذا؟ من أجل إظهار هذا الأمر حتى ينكر الناس ويقوموا على أولئك العلماء وعلى أولئك الحكام، بل يسعون جادين في صرف الشباب عن العلماء. تجد أصحاب الجماعات المنحرفة، أصحاب الفكر المنحرف، يركزون على هذا الجانب، يصدون شباب الأمة حتى لا يجلسوا في حلقات العلم للعلماء الربانيين الذين يعلمون منهج السلف الصالح، بل إذا سمعوا بمحاضرة أو درس من الدروس في كتاب من كتب العلوم الشرعية يصرفون أولئك الشباب بأي وسيلة من الوسائل، وهذا من الآثار السيئة. وينبذون العلماء الربانيين بألقاب سيئة يأتون ويصفون أولئك العلماء بألقاب سيئة حتى ينفر الناس من مجالس هؤلاء العلماء. هذه من الآثار السيئة التي تقوم بسبب هذه الجماعة. هذه بعض الآثار السيئة. والفقرة الأخيرة التي طلبت وهي سبل الوقاية من كل فكر منحرف، وهذا يحتاج كل فرد منه. لا يقول الإنسان أنا الحمد لله سوف لا يحصل علي شيء، القلب ضعيف، القلب خطاف، ولذلك ينبغي الفرار من أهل البدع وعدم الجلوس في حلقاتهم أو مجالسهم. كبار أئمة السلف كان لا يرضى لمبتدع أن يسمع منه كلمة، رغم قوة إيمانهم وغزارة علمهم ودعوتهم إلى دين الإسلام القوية، إلا أنهم لا يرضون أن يسمعوا من لمبتدع، وذلك لشدة خطر البدعة على الأمة المسلمة. فأعظم سبب أننا نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله واجب علينا جميعا، نجعل لنا من كتاب ربنا ونقرأه ونتلوه حق التلاوة ونتدبره كما أمرنا، ونعمل بما فيه على مراد الله ومراد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون يا إخوة إلا بالتفقه والجلوس في حلقات العلم. فأحث نفسي وأحث إخواني جميعا أننا نجلس في حلقات العلم ونتعلم كتاب الله ونتمسك بذلك، وكذلك سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونختار من العلماء العلماء الموثوق بهم الذين هم على منهج السلف الصالح، الذين يترسمون خطى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنه. ثانيا، الالتفاف والتعاون مع ولاة الأمر. نعم، لابد أن نظهر للعدو بل نظهر لكل إنسان أننا مع ولاة أمرنا، نسمع لهم ونطيع، ليس ذلك من عند أنفسنا، امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم من النصوص الشيء الكثير وغيرها كثير التي تدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وعلى وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر والالتفاف حولهم، ومن جملة ذلك الدعاء. الدعاء ليس على المنابر فقط، تدعو لهم سرا وجهرا، تدعو لهم في الليل والنهار، كما بعض السلف يقول لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن بصلاحه تصلح ماذا؟ تصلح الرعية، تصلح أمة من الأمم. ونحمد الله عز وجل أننا في هذا البلد نسمع من الخطباء ومن الدعاء ومن طلاب العلم من يدعو لولي الأمر عندنا، وهذا بفضل الله عز وجل منهج من منهج أهل السنة والجماعة. ثالثا، بالدعوة إلى الله على بصيرة. الدعاء إلى الله ينبغي لهم أن يكرسوا جهودهم وأن يجتهدوا في سبيل الدعوة إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله عز وجل أن هناك من الكتب المؤلفة ومن أقوال أهل العلم موجودة ما يبين لك طريقة الدعوة الصحيحة التي يجب أن تسير عليها، وهي التي تنفع. يا إخوة، من أعظم ما ينفع، وأحث زملائنا وإخواننا، الدروس، دروس الجلوس لأهل العلم، تجلس معه وتعلمه كتابا من كتب أهل العلم في التفسير، في التوحيد، في الحديث، في الفقه، في الثقافة الإسلامية، وهكذا يتعلم الناس عن طريق حلقات العلم وعن طريقة المعلمين، طريق المعلمين الذين يعلمون الناس العلم الشرعي. كذلك من السبل والوسائل القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية. الخوارج يقولون نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر ماذا؟ بالخروج على الأئمة والسيف. أهل السنة والجماعة لا، بضوابط شرعية عندهم يسيرون عليها على وفق ما أمرهم الله عز وجل وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نسير على ذلك وألا نغفل هذا الجانب، ليس يعني نجعله لفئة معينة. صحيح والحمد لله عندنا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا في البلد، لكن كل بحسب ما يقدر. أنا في بيتي أستطيع أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أنا في فصلي أستطيع أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وهكذا كل واحد. لو صارت هذه الشعيرة وقامت هذه الشعيرة بضوابطها الشرعية، والله يحصل الخير ويحصل النصح ويحصل التعاون والتآلف، ويحصل من جلب الخير ومن دفع الشر الشيء الذي يحمد عليه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه بعض الوسائل التي قلتها باختصار، وأذكر نفسي أولا ثم أذكر إخواني بما من الله عز وجل علينا من نعمة هذه الدولة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نحمد الله عز وجل على ذلك والله، وأن نذكر أبناءنا وبناتنا وإخواننا وزملائنا، نبين لهم أننا نعيش في نعمة عظيمة، ويعني ما عرفها الآباء والأجداد من قبل، ونحن نعيش في خير عظيم. ينبغي لنا من شكر النعمة أن نجتهد لتماسك هذه النعمة، فالنعم إنما تبقى وتدوم وتزيد بشكر الله تبارك وتعالى. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ونسأل الله المزيد من فضله. نسأل الله عز وجل أن يوفق ملك هذه البلاد ولي أمرنا الملك عبد الله، وفقه الله. نسأل الله أن يوفقه لكل خير، وأن يزيده من فضله، وأن يعينه على نوائب وشؤون حياته ومصالح العباد والبلاد. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أشكركم أيها الإخوة الشكر الجزيل على جلوسكم واستماعكم وإنصاتكم، وأشكر إخواني وزملائي في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الحرة، وكذلك في إدارة الأوقاف والمساجد في محافظة الحرة. أشكرهم جميعا والقائمين معهم الذين هيئوا لنا السبيل وتسببوا في هذا اللقاء، وهذا والله من محبتهم لنا وحسن ظنهم بنا. أسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك، وأن يجمعنا دائما بكم على خير وعافية، وأن يكتب ذلك في ميزان الحسنات. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم، وأن يغفر لي ولكم، ويغفر لوالدي، ويغفر لوالديكم، ويغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، وأن يحسن لنا الختام، وأن يرزقنا العافية في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء على ما أجاد وأفاد مما ذكر من أثر هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال، أثرهم على الأمة وما خلفوه من الأشياء التي تهدم ولا تبني وتضر ولا تنفع، وذكر الوسائل والأسباب التي يتقى بها شر هؤلاء الأشرار، وأن من أبرزها الجلوس إلى طلاب العلم السلفيين والحرص على التعلم والانتباه للأبناء والبنات ورعايتهم الرعاية التامة، لأن هؤلاء الأشرار يتصيدون المبرزين من الطلاب من الجنسين، فلكل جهة من يقوم باقتناص الطلاب المبرزين والجيدين، فيجب التنبه لهذا الأمر. علينا أن نسأل أبناءنا وبناتنا ما هي كتبهم وما هي توجهاتهم ومن هم يعني أشخاصهم المفضلون عندهم إلى غير ذلك من جس النوم، حتى نكون حراسا لهم حتى لا يقعوا في الفخ كما وقع غيرهم فيصعب العلاج. هذه أسئلة، وإن كان يعني بعضها قد مضى الجواب عليه وبعضها قد يكون التأكيد على الجواب، وما ودنا يعني نطيل عليكم في، لكن نذكر منها ما يكون يعني. قال: السلام عليكم فضيلة الشيخ، الكل يعلم خطر الذهاب للعراق أو سوريا، لكن هل يجوز أن ندعو لمن يجاهد الروافض مثل الدعاء للجيش الحر جزاكم الله خيرا؟ كل من كان ناصرا للحق في أي مجال فإنه يستحق من إخوانه المؤمنين الدعاء له بالتوفيق والسداد، وهذا الذي نملكه، الذي نملكه لإخواننا في كل بلد. طاله شر هؤلاء البغاة، لا نملك لهم إلا الدعاء، وأما الخروج إليهم فهذا لا يقول به عاقل، وقد رأينا ما حل بمن خرج، يعني معظمهم لا يعود ولا يدرى إلى أي جهة ذهب به، أولا بأنه يعني حرم بره بوالديه، حرم والديه من بره، ثانيا أنه زج بنفسه في فتنة، فربما يقتل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثالثا أنه حمل دولته مسؤولية أمام العالم، عندما يقبض على هذا الشخص وهو ينتمي إلى هذه الدولة هل ترضى هذه الدولة أن يحمل اسمها في الوقوع في هذه الفتن التي ليس لها نتائج وليس لها غايات محمودة وليس لها رايات معروفة، وإنما هي فتن كقطع الليل المظلم؟ فيجب على الشباب أن يتنبهوا لهذا الأمر وولاة أمرهم أولى بذلك. يقول: نرجو منكم توجيه الناس بخطر هذه الفئة الضالة حتى يبتعد الناس عن مثل هذه الأفكار، يعني حديثنا من البداية إلى النهاية في التحذير من هذا، فمعنى يعني الكلام والحديث والحوار الذي دار من بدايته إلى نهايته هو التحذير من هذه الفئة الضالة بكل وسائل التحذير، وأن نكون يعني عيونا ساهرة على الأمن الذي يحاولون إفساده علينا، فالأمن مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع وليس مسؤولية ولاة الأمر فقط. قال: من الواجب أو ما الواجب علينا طلاب العلم من هؤلاء المندسين باسم السلفية وهم خوارج ويؤدون فكرة داعش ويفهمون النصوص بغير فهم سلف الأمة؟ هؤلاء قد يفهمونها، يفهمون النصوص، لكن لا يريدون يعني حملها على المعنى الذي تحمله الذي تدل عليه، وإنما يحملونها على المعنى الذي يريدون، فيحرفون النصوص ويحرفون الكلمة عن مواضعه إلى ما يريدون من الاستدلال بها على ما يرغبون من التقعيد ومن التأسيس والتأصيل لمناهجهم وأفكارهم الضالة. فلا يستغرب منهم أن ينتموا إلى السلف حتى يندسوا في صفوف الناس وحتى لا يشار إليهم أو يؤخذوا بجريرتهم، وهم يشتغلون في الخفاء كحال أهل مسجد الضرار الذين بنوا لهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطلبوا منه أن يصلي لهم فيه ليكرهم على ما يخططون فيه، وهم من المنافقين، فبين الله حالهم وأمره ونهاه أن يصلي لهم وهدم مسجدهم. فهؤلاء من هذا القبيل. سأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على الدعوة في هذه المحافظة لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم عنا وعن هذا اللقاء خير الجزاء، كما نسأله جلت قدرته أن يحفظ علينا أمننا، ويوفق ولاة أمرنا، ويوفق علماءنا للقول بالحق والدعوة إليه. نسأل الله جل وعلا أن يرزق ولاة أمور الأسر المسلمة التوفيق والسداد، وأن يكونوا حماة لهذه العقيدة ولهذا الأمن ولهذه البلاد، حتى يكونوا عونا لولاة أمرهم. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.